قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. ليبيا والوطن في أشعار عبد الحميد البكوش. ديوان قصائد من ليبيا للشاعر عبد الحميد البكوش يقع في 118 صفحة من الحجم المتوسط، وهو صادر سنة 1978 عن مطابع الزهراء للإعلام العربي بمصر، أي بعد سنة واحدة من مغادرته ليبيا، ويحتوي على 21 قصيدة جاءت متسلسلة كالتالي: لا حب بعد اليوم، حنطية الجبين، سمعتهم ينادون ليبيا، البساطة، اليأس، الدمية، بلا عنوان، الزحف إلى المقبرة، العوم في الأمطار، الرسالة قبل الأخيرة إلى ليبيا، ساعة الزينة، المخدة، بحيرات العسل، إلى المتنبي في ذكراه، الظمأ، ذكريات فارسية، أم السعد، اعترافات ما قبل النوم، محنة السعادة، حبيبتي أصابتها عين، ومن سنوات الغربة. وقد لبست كل النصوص ثوب الحداثة وعانقت الشعر الحر، فظهرت بعيدة عن النظم الكلاسيكي وبحور الخليل بن أحمد الفراهيدي، بل متراصة في سطور النظم الشعري العمودي الحديث، وقد تفاوتت أنفاس مبدعها، فكانت ذكريات فارسية أطولها وأكثر النصوص سطورا، بينما الرسالة قبل الأخيرة إلى ليبيا أقصرها وأقلها سطورا. ويسجل الشاعر عبد الحميد البكوش إهداءه الذي خص به وطنه ليبيا، ويقول فيه: إلى تلك الفتاة السمراء الرائعة التي كنت أراقبها كل مساء، وهي تحمل على كتفها جرة ماء تمسكها بيد، وتمسك باليد الأخرى طرف ردائها القطني الموشى بخطوط صفر. لكم أحببت تلك الابتسامة التي تتفتح على شفتيها، والتي كانت هي السعادة بعينها، والتي ذابت عندما تلوث بئر القرية بالبترول. إلى تلك الفتاة التي سأحبها إلى الأبد، إلى ليبيا، أهدي هذه الكلمات. وفي قصيدته سمعتهم ينادون ليبيا، وهي القصيدة الثالثة في ترتيب نصوص ديوان الشاعر، وقد جاءت في 33 سطرا، والتي يبدو من مستهلها أن اسم ليبيا قد وقع في مسمع الشاعر، فحرك فيه مشاعر الحنين والشوق لوطنه، وحلق به في عوالم شتى رقصت فيها أعماقه نشوى، زهوا وافتخارا ببلاده ليبيا، واصفا رنين اسمها بأنه لحن من الفردوس، وهي أعلى مراتب الجنة، يتردد صداه المقدسي في أرجاء الكون، ويبعث حلاوة هي أشهى من العسل على شفاه الناطقين به. يقول الشاعر في قصيدته: لو كان اسما ما سمعت لما ثملت مجنحا ورقصت نشوانا على قمم السحاب، ولما توالت لذتان على دمي مسر الحروف الحالمات وضوعها وحلاوة النغم الأرق من الضباب، لو كان اسما ما تسلل في العروق وجيبه سلس المقاطع لا مسيل ولا انسكاب، يغزو دفين لواعجي ويضيء في قلبي قناديل الشباب، لا ليس اسما ما تذوق مسمعي، لكنه حلم من البلور قطره الهوى من دمعة الأشواق في مقل السراب، وحلمته بجوارحي وملأت من أطيافه عيني، لا لوما خشيت ولا حساب، لا لم يكن اسما ما سمعت، وإنما لحن من الفردوس لم يعزف على وتر ولا هو في كتاب، لحن على البلور دونه الندى وتلا مقاطعه على ناي من الكافور قدسي الصدى، ملك سعيد لا يتوب ولا يثاب. ولعلني لو لم تردده الشفاه الظامئات لهمسة لحسبته بحرا من العسل الشهي مذهب الأمواج شمعي العباب، فلقد شعرت وقد أضاء بخافقي أني الرشيد وذاك اسم حبيبتي، فغرقت في العسل المذاب. أما قصيدة أم السعد التي اختار الشاعر عبد الحميد البكوش أن يطلق هذه الصفة التفاؤلية الجميلة على أمه ليبيا، وهي تصوير لمصدر الأوقات والأشياء والمعاني السعيدة كافة، حين اختار أن يخاطب ولده في هذا النص ليقص عليه موقفه من الغربة وحالة الضيق والتذمر التي يعانيها والأحزان التي يكابدها، مؤكدا له أنه لم يهاجر عن وطنه أو يغادره، في إشارة إلى أن الوطن لا زال في أعماقه يسيطر على وجدانه ويحرك عقله. وفي نهاية هذا النص برزت روح الشاعر مفعمة بالأمل في الخلاص، ورفرفت بأجنحة مطرزة بالأمنيات العذبة لتؤكد حلمه المتجدد بحلول العيد وانفراج الكرب ولو طال الأمد. أو تحسب يا ولدي أني هاجرت؟ أتظن بأني ضقت بأحزاني ومللت هواجس جيراني وملامح صبية جيراني؟ لا أبدا يا ولدي، لا ما هاجرت، فخيولي لا زالت تصهل عن بعد، وجذوري عطشا يعصرها الوجد، وسيقبل عيد يا ولدي ما طال العهد، وأجيء بلادي مشتاقا في يوم الوعد، سأجيئك يوما يا أمي يا ذات العينين السوداوين ويا أم السعد. هذه بعض أغاني الشاعر والسياسي الراحل عبد الحميد البكوش الوطنية التي صاغها حبا وشوقا إلى وطنه ليبيا الحبيبة حين ترنم بها في غربته التي فرضت عليه منذ خروجه من السجن سنة 1977، وظل يكابد عذاباتها حتى وفاته. قصائد الشاعر الدبلوماسي الراحل عبد الحميد البكوش زاخرة باللغة الثرية الرقيقة والصور البلاغية الجميلة والتساؤلات المؤلمة المنبعثة من أنفاس شجية أسهمت عن بعد في المشهد الشعري الليبي، إلا أنها للأسف لم تنل حقها في معانقة القارئ على أرض ليبيا الحبيبة ولا في قراءات ودراسات نقدية متعمقة. فمن يا ترى ينصف عبد الحميد البكوش شاعرا ويبعث الحياة مجددا في أشعاره ونصوصه الرقيقة؟ أيها الأعزاء، حتى نلتقي في حلقة تالية، في رعاية الله وحفظه. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.